السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واصلوا بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب صحيح محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه. الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بعد أن فرغ من ذكر الأبواب والأحاديث المتعلقة بكتاب الفتن، قال رحمه الله بعد ذلك: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الأحكام. وعاد الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه أنه يفتتح كل كتاب من كتب هذا الصحيح بالبسملة. وصحيح البخاري كما تعلمون مقسم إلى كتب: كتاب بدء الوحي، كتاب الإيمان، كتاب العلم، وهكذا. فهو مقسم إلى كتب. فعاد الإمام البخاري رحمه الله أنه قبل كل كتاب فإنه يفتتحه بالبسملة، وفي ذلك كما قال أهل العلم تأسن بكتاب الله جل وعلا، لأن القرآن الكريم كما نعلم جميعا مقسم إلى سور، وكل سورة من سور القرآن الكريم إلا وهي مفتتحة ببسم الله الرحمن الرحيم، ما عدا سورة التوبة لم تفتتح بالبسملة. إذا قال في هذا الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الأحكام. والأحكام جمع حكم، الأحكام جمع حكم، والمراد بأن الحكم هنا الولاية والإمارة. ولذلك نبهت في آخر المجلس السابق بأن هذا الكتاب خصصه الإمام البخاري رحمة الله عليه ليذكر فيه ما يتعلق بالأحكام السلطانية، ما يتعلق بالأحكام السلطانية، يعني الأحكام التي جاء بها الشرع والتي لها تعلق بالحاكم، يعني ما هي واجبات الحاكم، ما هي حقوقه، يعني كيف يعني يجب على الحاكم أن يسوس الناس، وما هي الأمور المتعلقة بالحكم، بالإمارة ونحو ذلك. يعني كل هذا يعني يذكر في هذا الكتاب المتعلق كما ذكرت بالأحكام السلطانية، يعني الأحكام المتعلقة بالسلطان، بالحاكم، بالأمير، بولي الأمر. ولذلك كما نبهت في الدرس الماضي أيضا، هناك مؤلفات بهذا العنوان، يعني بعنوان الأحكام السلطانية، ككتاب أبي يعلى الفراء رحمة الله عليه ألف كتاب بعنوان الأحكام السلطانية، وألف يعني بهذا العنوان أيضا في هذا السياق وفي هذا الباب الإمام الماوردي، الأحكام السلطانية الماوردي رحمة الله عليه. إذن فهذا الكتاب كما ذكرت يعني سيذكر تحته المؤلف رحمة الله عليه هو الإمام البخاري يعني ما يتعلق بالحاكم وولي الأمر وما يتعلق بالقاضي ونحو ذلك مما له دخل وتعلق بهذا الباب. لهذا قال الإمام البخاري رحمه الله كتاب الأحكام، ثم قال في أول باب يذكره تحت هذا الكتاب قال باب قول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن ذكر الإمام البخاري أول أبواب هذا الكتاب، وهذا الباب عنونه بالآية الكريمة، وهذه الآية في سورة النساء، في سورة النساء، حيث يقول الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذه الآية يسميها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه السياسة الشرعية يسميها بآية الأمراء، يسميها بآية الأمراء. واختلف العلماء والمفسرون في قول الله تبارك وتعالى في هذه الآية وأولي الأمر منكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. اختلف العلماء والمفسرون في هذه الآية هل نزلت في العلماء أم أنها نزلت في الأمراء والحكام، اختلف العلماء في ذلك. وإن كان أكثر العلماء على أن هذه الآية نزلت في الحكام والأمراء وليس في العلماء، أكثر العلماء على هذا التفسير وعلى هذا القول. وإن كان يعني بعض العلماء يعني قال نزلت هذه الآية في العلماء، ولكن الأكثر على أنها نزلت في الحكام والأمراء. والآية التي سبقت هذه الآية يعني ترجح هذا القول، لأن الله تعالى قبل أن يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم جاء قبل ذلك قول الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إذن فهذه الآية كما هو واضح وظاهر يعني نزلت في الحكام الذين يحكمون بين الناس ويقضون بين الناس، فأمرهم الله جل وعلا بأن يحكموا بين الناس بالعدل، وأمرهم الله جل وعلا بأن يقوموا بواجب الأمانة التي تحملوه، لأن الحكم والإمامة والرياسة كما سيأتي يعني مسؤولية عظيمة جدا وأمانة في أعناق أصحابها، لذلك فيجب عليهم أن يؤدوا هذه الأمانة على وجهها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ولهذا قال العلماء الآية التي بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قالوا هذه الآية نزلت في الحكام والأمراء. ولهذا كما أسلفت يعني شيخ الإسلام رحمة الله عليه يسميها بآية الأمراء، ولكن شيخ الإسلام كذا تلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما يعني لهما كلام يدل على أن هذه الآية تعني الأمراء والعلماء في الوقت نفسه. فهذه الآية وإن كان سياقها يدل على أنها في الحكام والأمراء، ولكن يدخل فيها أيضا العلماء، علماء الشريعة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأولو الأمر كما قال بعض المحققين، أولو الأمر هم الحكام والعلماء، هم الحكام والعلماء. فالحكام كما سيأتي في هذا الباب، نحن مأمورون شرعا بطاعتهم، لأن بطاعة الحكام تجتمع ماذا؟ الكلمة، تجتمع الكلمة وتنتظم الأمور بطاعة الحكام. كما يجب علينا شرعا أن نطيع العلماء، لأن العلماء يحملون العلم، يحملون الشريعة، فأمرنا بطاعتهم أيضا وبالعمل بفتاويهم، كما قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر. وأهل الذكر أمرنا الله جل وعلا بسؤالهم، والذي يتبع سؤال طبعا هو العمل، هو العمل. الإنسان ما يسألش فقط ليسأل، بل يسأل ليعمل. فهذه الآية فيها يعني أمر ضمني بطاعة العلماء والأخذ بكلامهم وبفتاويهم، لأنهم يدلوننا عن شرع الله تبارك وتعالى، يدلوننا عن على شرع الله جل وعلا. لهذا كما قلت، هذه الآية وإن كان نزلت في الحكام والأمراء فهي تشمل أيضا العلماء، فيطاع كلا الصنفين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله، تكرر مع لفظ الجلالة أطيعوا الله، وتكرر مع لفظ الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قال وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر. أولو الأمر عطفهم على الجملة السابقة دون تكرار فعل الأمر بالطاعة. قال العلماء: لأن طاعة الله جل وعلا تكون استقلالا، يعني إذا جاءك الحكم بما تطيع مباشرة دون أن تنظر إلى شيء آخر، فطاعة الله تكون استقلالا. وهكذا أيضا طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، فطاعة الرسول تكون استقلالا أيضا. فإذا جاءك أمر عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيجب أن تسارع إلى طاعته واتباعه وتصديقه عليه الصلاة والسلام. ولكن الأمراء والعلماء لا يطاعون استقلالا، يعني مش غير يجيك أمر من الحاكم أو من العالم تبع وتطع مباشرة، لا، بل عليك أن تتوقف وأن تنظر هل كلام الحاكم أو كلام العالم يوافق كلام الله وكلام الرسول أم لا. يعني ننظر، فإذا كان يعني كلام الحاكم أو كلام العالم لا يخالف كلام الله ولا يخالف كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام فيطاع ويتبع. ولكن لو خالف قول الحاكم قول الله ورسوله أو خالف قول العالم قول الله ورسوله هل يطاع في ذلك يا جماعة؟ لا لا لا يطاع. إذا كان في طاعتهم طاعة أولي الأمر إذا كان فيها طاعة لي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لهذا بعد ذلك قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل وإلى أولي الأمر. لا، عند التنازع عند الاختلاف يكون الرد إلى الله والرسول فقط. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. إذن فكما قلت الإمام البخاري رحمه الله افتتح هذا الكتاب بهذا الباب المصدر لهذه الآية لأن هذه الآية يعني تدل على أهم الحقوق التي يتمتع بها الحاكم في الشرع. فالحاكم في الشرع الخليفة الرئيس السلطان الملك سميه كما شئت، يعني هذا المسؤول أمرنا الشارع بطاعته، أمرنا الشرع، أمرنا القرآن، أمرتنا السنة بطاعته، لأن طاعته كما قلنا يعني فيها مصالح عظيمة تترتب عليها مصالح عظيمة. ولكن ينبغي أن نعلم أيضا وأن نفهم بأن طاعة الحاكم كما سبق ليست طاعة مطلقة، فإذا أمرنا بمعصية هل نطيعه يا جماعة؟ لا. إذا أمرنا بمعصية فلا يجوز أن يطاع، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إذن هذه الآية كما قلت تضمنت يعني أعظم وأهم الحقوق التي يتمتع بها الحاكم في الشرع، وهي ماذا؟ وهو حق الطاعة، حق السمع والطاعة. قال الإمام البخاري تحت هذا الباب حدثنا عبدان، وعبدان هو عبد الله بن عثمان، أبو عبد الرحمن المروزي. قال أخبرنا عبد الله وهو عبد الله بن المبارك المروزي الإمام المعروف المشهور. قال عن يونس وهو يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري وهو محمد بن شهاب الزهري، قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن، وهو أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، وهو تابعي جليل، وهو ابن الصحابي، يعني ابن عبد الرحمن بن عوف وأبو سلمة تابعي جليل، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في زمان التابعين. أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة هو الصحابي المعروف المشهور، اختلف العلماء في اسمه واسم أبيه على أقوال كثيرة، ولكن الأشهر أن اسمه عبد ماذا يا جماعة؟ عبد الرحمن بن صخر. عبد الرحمن بن صخر ابن صخر، نعم هذا هو المشهور، أن اسمه عبد الرحمن بن صخر، وهو مشهور بكنيته أبو هريرة، كانت وفاته سنة 57 هجرية. طيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني، هذا النبي صلى الله عليه وسلم راح يقول من أطاعني فقد أطاع الله، يعني لما تطيع النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة أنت تطيع الله جل وعلا. لماذا؟ لأن الله تعالى هو من أمرنا بطاعته عليه الصلاة والسلام. الله تعالى هو من أمرنا بطاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، صح ولا لا يا جماعة؟ صح ولا لا؟ ها صح. وش هو الدليل؟ أعطيني آية تأمر بطاعة الرسول. آية يا جماعة هذا وين قريناها؟ ها هذا وين قريناها؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ربي هو اللي قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، صح ولا لا؟ إذن فالله تعالى هو من أمرنا بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وبالتالي فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله. وهكذا يعني جاءت الآية أيضا في سورة النساء، من يطع الرسول فقد أطاع الله، هكذا يقول الله تبارك وتعالى في سورة النساء، من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليه وكيلا. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني ليعصي النبي صلى الله عليه وسلم يكون عصى شكون يا جماعة؟ عصى الله جل وعلا، لأنك عصيت أمر الله بطاعة رسوله، فإذا عصيت النبي صلى الله عليه وسلم فقد عصيت الله جل وعلا. ولهذا هذا النص النبوي يعني فيه رد على القرآنيين، يعني كاين جماعة منتسبون للإسلام يزعمون بأنهم لا يؤمنون ولا يتبعون إلا القرآن الكريم، يقولك احنا ما استعرفوش بالسنة تماما، يقولك احنا استعرفوا غير بالقرآن. هذا كلام يا جماعة، كلام باطل، هذا كلام باطل. هذا الكلام وإن كان ظاهره الحسن، يقولك احنا نعبد القرآن ونأخذ القرآن، ولكن في ضمنه هدم للإسلام والعياذ بالله. طيب انت اللي راك تقول انا اتبع غير القرآن، كيفاش تصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ كان في القرآن باللي الصبح ركعتين وتجهر في القراءة، والظهر أربع ركعات وتسر بالقراءة، والعصر أربع ركعات وتسر بالقراءة، والمغرب ثلاث ركعات، ولا العشاء أربع ركعات؟ كاش إذن يعني بزعمك هذا يعني راح تهدم أركان الإسلام. صلوات الخمس بهذه الصفة ركن من أركان الإسلام، فاللي جماعة يقولوا احنا نتبعوا غير القرآن وما نتبعوش السنة، يعني هذا كلام باطل وكلام خطير جدا، يهدم ماذا؟ يعني أركان الإسلام. نفس الشيء في الزكاة، يعني شكون اللي فصل أحكام الزكاة؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. احنا وين على بالنا باللي في الزكاة يعني 40 شاة فيها شاة واحدة، 40 شاة هي النصاب فيها شاة واحدة إلى 120، و30 بقرة فيها بقرة واحدة، و5 من الإبل فيها شاة. هذه التفاصيل تاع الزكاة من وين عرفناها؟ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الذي يدعي بأنه لا يتبع إلا القرآن الكريم يعني راه يهدم في الدين، يعني يهدم في أركان الدين، راك تهدم في الصلاة، في الزكاة، في الصوم، في الحج. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا المعنى، يقول من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. إذن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، ومعصيته من معصية الله. فمخالفة السنة وعدم الأخذ بالسنة يعني هذا في الحقيقة يعني فيه رد حتى للقرآن. أنت اللي راك تقول أنا قرآني، طيب القرآن يأمرك باتباع السنة، القرآن يأمرك باتباع السنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كيف صارك تقول أنا أتبع القرآن وأنت كاين آية ما راكش تأخذ بها؟ إذن فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، ومعصية النبي صلى الله عليه وسلم من معصية الله، هذا هو معنى الحديث. طيب ثم قال عليه الصلاة والسلام، وهذا هو موضع الشاهد للباب، قال عليه الصلاة والسلام ومن أطاع أميري، وفي بعض الروايات الأمير، والأمير هو الحاكم، السلطان، الرئيس، سميه كما شئت. ومن أطاع أميري فقد أطاعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو من أمر بطاعة الحكام والأمراء. فالذي يطيع الأمراء هو في الحقيقة مطيع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو من أمر بذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. ليعصي الأمراء والحكام فيما لا يخالف الشرع، فيما لا يخالف شرع الله جل وعلا، في الحقيقة هو عاص للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو من أمر بطاعتهم، ونهى عن الخروج عليهم، ونهى عن الخروج عليهم. إذن فهذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله في هذا الباب لأنه يدل على وجوب طاعة الحكام والأمراء، كما دلت الآية السابقة على ذلك. إذن فالحكام والأمراء يطاعون ويسمع لهم بدليل الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة، وإجماع أهل السنة والجماعة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: حدثنا إسماعيل، وهو إسماعيل بن أبي أويس الأصبحي المدني، قال: حدثني مالك، ومالك هو خال إسماعيل، لأن إسماعيل هذا هو ابن أخت الإمام مالك، فالإمام مالك خاله، إذن فهو يروي هذا الحديث عن خاله مالك، مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، عن عبد الله بن دينار وهو المدني مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر وهو مولاه، إذن صحابي هذا الحديث هو عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه، وهو صحابي المعروف المشهور، توفي سنة 73 هجرية، وقيل توفي في السنة التي تليها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما قال: ألا كلكم راع، وألا هذه يعني حرف افتتاح وتنبيه، يعني حرف يفتتح به الكلام، ومن فوائده التنبيه، من فوائده يعني تنبيه السامع، يعني لو كان يبدأ الكلام مثلا، لو كان يبدأ الكلام كلكم راع، يعني ممكن ما يسمعش غير كلمة راع فقط، كلمة كلكم تفوت، ولكن إذا افتتحت كلامك بهذا الحرف تقول له ألا، فتجعله ماذا؟ ينتبه ويستمع لأول الكلام. ألا كلكم راع، ألا كلكم راع، قال عليه الصلاة والسلام: وكلكم مسؤول عن رعيته، وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن في هذا الحديث، هذا الحديث يقرر نبينا عليه الصلاة والسلام بأن كل مسلم في هذه الحياة إلا وله رعاية معينة، يعني عنده مسؤولية، عنده مسؤولية معينة، كل إنسان، كل إنسان فينا يا جماعة إلا وتقع عليه المسؤولية، يؤمر شرعا برعاية هذه المسؤولية. ألا كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني هذه المسؤولية ستسأل عنها يوم القيامة، هذه المسؤولية التي أمرت برعايتها والقيام بها سيسألك الله جل وعلا عنها يوم القيامة. ألا كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حديث ابن عمر، قال: فالإمام الذي على الناس والإمام هنا يعني يقصد بها الإمامة العظمى، مشي إمامة الصلاة، مشي إمامة الصلاة، لا، المقصود بالإمام هنا الإمامة العظمى. الإمام هنا هو الحاكم، هو الرئيس، هو السلطان. فالحاكم الرئيس السلطان تقع عليه مسؤولية عظيمة جدا جدا جدا، لهذا بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مسؤوليته من أعظم المسؤوليات. قال عليه الصلاة والسلام: فالإمام الذي على الناس، أن يحكم الناس ويسوس الناس. فالإمام الذي على الناس راع، وهو مسؤول يوم القيامة عن رعيته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والرجل راع على أهل بيته. الرجل عنده مسؤولية في بيته، في داره، على زوجته، على أولاده، هو المسؤول عليهم، وعليه يعني تقع يعني مسؤولية قيام يعني برعاية البيت، رعاية الزوجة والأولاد ونحو ذلك. قال: والرجل راع على أهل بيته. قال عليه الصلاة والسلام: وهو مسؤول يوم القيامة عن رعيته. ثم قال: والمرأة راعية على أهل بيت زوجها. المرأتان عندها مسؤولية عظيمة في بيته، هي مسؤولة عن تربية الأولاد، القيام بالبيت وغير ذلك. والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده، وهي مسؤولة عنهم، تسأل عن هذه المسؤولية يوم القيامة أمام الله بين يدي الله جل وعلا. ثم قال: وعبد الرجل، هو العبد، والعبد يعني هو خادم لسيده، والعبد هو خادم لسيده، والسيد يعني يكلف يعني هذا العبد بأشياء، بالقيام بخدمة ما، بحفظ المال وغير ذلك، هذه مسؤوليته. قال: وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجمل بما بدأ به، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يقول الإمام الخطابي رحمة الله عليه معلقا على هذا الحديث، يقول: بأن هؤلاء المذكورين في الحديث، وهم الإمام الحاكم، الرجل في بيته، المرأة في بيتها، الخادم أو العبد في مال السيد، هؤلاء كلهم اشتركوا في الوصف، هؤلاء كلهم اشتركوا في الوصف، يعني وصف الرعاية، كلهم رعاة، كلهم رعاة، ولكن مسؤوليات هؤلاء لا شك أنها يعني تختلف وتتفاوت تفاوتا عظيما. فليس مسؤولية الحاكم والسلطان كمسؤولية العبد. ولهذا يقول الإمام الخطاب رحمة الله عليه، قال: اشتركوا في الوصف بالراعي. قال: ومعانيهم مختلفة. قال: فرعاية الإمام الأعظم حياطة الشريعة بإقامة الحدود والعدل في الحكم، ورعاية الرجل أهله سياسته لأمرهم وإيصالهم حقوقهم، ورعاية المرأة تدبير أمر البيت والأولاد والخدم والنصيحة للزوج في كل ذلك، ورعاية الخادم حفظ ما تحت يده والقيام بما يجب عليه من خدمته. إذن يعني كلها تشترك في وصف واحد، هي الرعاية، ولكنها يعني مسؤوليات مختلفة، مسؤوليات مختلفة. وهذا الحديث، هذا الحديث ذكره المؤلف رحمة الله عليه في هذا الباب، لأنه يبين واجب الحاكم، يبين واجب الحاكم، لأن النصوص السابقة، النصوص السابقة ذكرت يعني شيئا من حقوق الحاكم، فالحاكم له حقوق عليه واجبات، الحاكم له حقوق، ومن أهم حقوقه كما قلنا أن يسمع له ويطاع، وفي المقابل أيضا عليه واجبات، ومن أعظم واجبات الحاكم رعاية ماذا؟ رعاية الأمة، رعاية البلاد، كما ذكر الإمام الخطاب رحمة الله عليه، يعني يقيم شرع الله في البلاد والعباد، يعني بين الناس، كما قال الله تبارك وتعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذن هذه يعني بعض واجبات الحاكم والسلطان وولي الأمر. فنوع الإمام البخاري رحمه الله في النصوص الشرعية، فذكر نصوصا جاء فيها ذكر شيء من حقوق الحكام، وذكر النصوص الأخرى ذكر فيها شيء مما يجب على الحكام تجاه ماذا؟ تجاه الرعية، تجاه الرعية والحكم. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ألكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، قلنا بأن معنى ذلك كلكم مسؤول عن رعيته أي أن الله جل وعلا سيسأله يوم القيامة عن هذه المسؤولية وماذا عمل فيها، هل حفظها أم ضيعها. هذا المعنى يدل له ما رواه ابن حبان وغيره من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سائل كل راع عما استرعاه، إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ أم ضيع، أحفظ أم ضيع. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد الباب الأول السابق، قال البخاري رحمه الله بعد ذلك باب الأمراء من قريش، أو باب الأمراء من قريش. وهذه الجملة الأمراء من قريش هي نص أو نص حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال الأمراء من قريش، وفي حديث آخر في نص آخر قال عليه الصلاة والسلام الأئمة من قريش. وهذا الباب ذكره الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتاب الأحكام لأنه يتضمن شيئا من الأوصاف التي يجب أن تكون في الحاكم حتى يتولى الحكم، لأن الحكم يا جماعة يعني ما يتولاش أي إنسان، أي إنسان لا، بل لابد أن تتوفر فيه يعني شروط ومواصفات وأوصاف. ولذلك ذهب أكثر العلماء وبعضهم يحكي ذلك إجماعا إلى أن ولي الأمر الأصل أن يكون من قريش، الأصل أن يكون من قريش. وقد نبهت يعني إخواني في بعض هذه المجالس بأن الأصل أن تكون الأمة المسلمة أمة واحدة، يعني مفروض إحنا يا جماعة أمة الإسلام رانا دولة واحدة، مشي دويلات، يعني أصبحنا مثل القرى مع الأسف الشديد، يعني مفروض ما نكونوش دويلات، يعني كل دولة مستقلة عن الأخرى، كل دولة مستقلة عن الأخرى، له لها حدودها ولها سلطانها ولها قوانينها وأنظمتها إلى آخره. لا، يعني مفروض أمة الإسلام تكون أمة واحدة كما كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن الخلفاء الراشدين وفي زمن الخلافة الأموية والخلافة العباسية إلى غير ذلك. يعني كانت أمة الإسلام أمة واحدة، أمة واحدة يحكمها إمام واحد، يحكمها إمام واحد، سلطان واحد. ثم هذا الإمام يكون له ماذا؟ يكون له أمراء، يكون له أمراء على المناطق المختلفة. يعني هذا هو الأصل، هذا هو الأصل في الإسلام. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إذن فالأصل كما قلت أن تكون الأمة أمة واحدة، بلاد واحدة يحكمها حاكم واحد ويحكمها بالإسلام، بشريعة إسلامية لا بالقوانين الوضعية، يحكمها بالكتاب والسنة، يحكمها بالكتاب والسنة. فهذا الإمام، هذا الإمام له أوصاف وشروط، من بين تلك الشروط أن يكون من قريش. قريش القبيلة المعروفة في مكة التي منها رسول الله عليه الصلاة والسلام، منها رسول الله عليه الصلاة والسلام ومنها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء كلهم من قريش، هؤلاء كلهم من قبيلة ماذا؟ قريش. إذن الأصل في الحاكم، الأصل في الحاكم أن يكون من قريش، هذا هو الأصل. إذا تعذر ذلك كما سيأتي في الأحاديث، يعني إذا لم يوجد في قريش من بإمكانه أن يقوم بهذا الأمر، فحينئذ لا بأس أن تنتقل الإمامة في قبيلة أخرى. إذا لم تتوفر الكفاءة في قريش فلا بأس أن تنتقل إلى قبيلة أخرى، ولكن إذا وجدت الكفاءة في قريش فهم أحق ماذا؟ بالإمامة، فهم أحق بالإمامة لقوله عليه الصلاة والسلام الأئمة من قريش، الأئمة من قريش، الأمراء من قريش. ولذلك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، بعد توفي النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا اجتمع الأنصار، اجتمع الأنصار فأرادوا أن ينصبوا خليفة منهم. يعني قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان أظن في مرض الموت وتوفي عليه الصلاة والسلام، قالوا ما دام احنا رانا دولة هذه الإسلامية راهي في المدينة، راهي في المدينة ونحن أهل المدينة، إذن فنحن أولى ماذا؟ بالملك، بالخلافة. فأرادوا أن ينصبوا ماذا؟ خليفة، ماذا؟ خليفة من الأنصار، من أهل المدينة. فلما عارضهم المهاجرون، عارضهم المهاجرون، اقترح الأنصار يعني حلا وسطا، قالوا منا أمير ومنكم أمير، نديروا زوج يعني أمراء، يعني ممكن يتناوبوا على الحكم على الإمارة، منا أمير ومنكم أمير. يعني حتى ذكرهم الصحابة بهذه الأحاديث، بمثل هذه الأحاديث، يعني ذكروهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على أن الإمام لابد أن يكون ماذا؟ من قريش. فقريش أحق بالإمامة، بالحكم من غيرها، وذلك لشرف، طبعا لشرف يعني هذه القبيلة العربية التي منها منها أفضل الأنبياء والرسل وهو محمد محمد عليه الصلاة والسلام. إذن هذا ما أراد الإمام البخاري رحمه الله من خلال هذا الباب أن يبينه وأن يقرره. قال: باب الأمراء من قريش. قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع الحمصي، قال: أخبرنا شعيب وهو شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري وهو محمد بن شهاب الزهري، قال: كان محمد بن جبير ابن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية، ومعاوية هو معاوية بن أبي سفيان القرشي الأموي، وهو صحابي معروف مشهور رضي الله عنه وأرضاه، يقول: بلغ معاوية وهم عنده في وفد من قريش. والضمير في قوله وهم يعود على محمد ابن جبير ابن مطعم ومن كان معه، يعود على محمد ابن جبير ابن مطعم ومن كان معه، يعني ذهبوا، يعني وهم وفد من قريش، يعني ذهبوا إلى معاوية. معاوية كان بالشام، معاوية كان في الشام. والظاهر كما قال شراح أن هذا الوفد يعني ذهب إلى معاوية لمبايعته، لأن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه صار هو ملك المسلمين، وهو خليفة المسلمين بعد أن تنازل الحسن ابن علي رضي الله عنهما عن الحكم له، فصار هو الملك والخليفة. ولذلك محمد بن جبير بن مطعم ووفد معه من قريش ذهبوا إلى معاوية ابن أبي سفيان لمبايعته. طيب، قال: بلغ معاوية وهم عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمر، وعمر هو ابن العاص، عبد الله بن عمر ابن العاص، وهو وأبوه يعني صحابيان مشهوران، وكانت وفاة عبد الله بن عمر بن العاص سنة 63، توفي سنة 40، عفوا سنة 60، معاوية توفي سنة 60 هجرية، الذي توفي سنة 40 هو علي، علي بن أبي طالب رضي الله عن الصحابة جميعا. طيب، أن عبد الله بن عمر يحدث، يعني هذا الذي بلغ معاوية، يعني معاوية بلغه بأن عبد الله بن عمر كان يحدث بشيء. ما هو هذا الشيء؟ قبيلة عربية معروفة مشهورة. فعبد الله بن عمر بن العاص يعني كان يحدث الناس بأنه سيكون، يعني مع الوقت مع الزمن سيكون هناك ملك من قحطان. وطبعا ما حدث به عبد الله بن عمرو بن العاص هل هو حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أم أنه كلام موقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني هذا ما لم يوضح وما لم يبين في هذا الحديث. طيب، المهم أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يحدث أنه سيكون ملك من قحطان. إذن عبد الله بن عمر كان يحدث بهذا المعنى، وهذا الكلام الذي حدث به عبد الله بن عمر بن العاص بلغ من يا جماعة؟ بلغ معاوية. فغضب معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. علاش غضب يا جماعة؟ لماذا غضب؟ الحديث يقول الخلافة تكون في قريش. نعم، أحسنت. لأن الخلافة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الخلافة ستكون في قريش، الملك سيكون في قريش، الحكم سيكون في قريش، بينما عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث الناس بأنه سيكون ملك من قحطان، وهذا يتعارض مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. واضح، يعني هذا هو وجه غضب معاوية رضي الله عنه وأرضاه، لأنه بلغه بأن عبد الله بن عمرو يعني يحدث بأشياء تخالف ما حدث به رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الراوي وهو محمد بن جبير بن مطعم قال: فغضب، أي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، قال فغضب فقام، يعني قام في الناس خطيبا، فقام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنه بلغني ولم يسمي يعني عبد الله يعني احتراما له أو لأبيه، لأن أباه اللي هو عمرو بن العاص طبعا يعني صحابي يعني من أشهر الصحابة وله يعني مكانته ومنزلته. قال: فإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون أحاديثا ليست في كتاب الله، يعني تخالف كتاب الله، ولا تؤثر يعني لا تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فما حدث به عبد الله بن عمرو بن العاص يخالف ماذا؟ ما علمه معاوية من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام من أن الإمامة تكون ماذا؟ في قريش فقط. ولهذا قال يعني ما بال أقوام يحدثون بأحاديث تخالف ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وأولئك جهالكم. إذن ف يعني حكم معاوية رضي الله عنه وأرضاه بجهل يعني هذا المحدث، يعني الذي يحدث بمثل هذه الحديث يدل على جهله، ولكن ظهر الله أعلم أن مقصود معاوية هنا بالجهل النسبي، ما هوش جهل مطلق، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص لم يكن جاهل، ومن علماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، ولكن كأن معاوية يصفه بالجهل النسبي، يعني يقول له: أنت ما دام راح تحدث بمثل هذه الأحاديث فمعنى ذلك أنك تجهل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي تنص على أن الإمامة في قريش. ولكن في الحقيقة ما حدث به عبد الله بن عمرو بن العاص، وخاصة لو ثبت مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يتعارض مع الأحاديث النبوية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: الأئمة من قريش، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة من قريش، النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين بهذه الأحاديث الوصف الذي يجب أن يكون في الحاكم، إذا الحاكم الأصل أن يكون ماذا؟ من قريش. ولكن مع مرور الزمن والوقت قد يخالف الناس في الواقع الناس قد تخالف هذه الأحاديث وتنصب خليفة من غير قريش، كما هو الحاصل في واقع الناس الآن أكثر حكام المسلمين يا جماعة هل هم من قريش؟ طبعا لا. إذن يعني كون يعني عبد الله بن عمرو بن العاص حدث بأنه سيكون يعني مالك من قحطان، يعني هذا إخبار بواقع سيقع، بغض النظر يعني هل هذا الواقع يوافق الشرع أم يخالفه؟ قد يكون مخالفا للشرع ولكنه واقع سيقع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أحاديث عشرات الساعة يعني أخبر بأمور ستكون، مع أن هذه الأمور قد تكون مخالفة للشرع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما سيقع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ممثل بمثال واحد، جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى تسير الضعينة هي المرأة من كذا إلى كذا، يعني ذكر يعني مسيرة سفر، قال تسير الضعينة من كذا إلى كذا، لا تخشى إلا الله، لا تخشى إلا الله. طيب المرأة يا جماعة يجوز لها تسافر بلا محرم، يجوز لها صح ولا لا؟ يعني المرأة إذا سافرت فلا بد أن تسافر بمحرم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخبر بواقع سيكون قبل قيام الساعة، يعني قبل قيام الساعة سيأتي زمان وسيأتي وقت ينتشر فيه الأمن إلى درجة أن المرأة تخرج في سفر لوحدها من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني وهي لا تخاف إلا الله جل وعلا. يعني واضح يا جماعة، إذا هذا إخبار بواقع سيكون قبل قيام الساعة، بغض النظر عن هذا الواقع هل هو موافق للشرع أم لا. نقول طبعا المرأة الأصل أنها لا تسافر إلا بمحرم. نفس الشيء هنا، يعني لما حدث عبد الله بن عمر بن العاص بأنه سيكون زمان يكون فيه ملك من أحضان، هذا إخبار بواقع سيكون بغض النظر عن موافقة هذا الواقع للشرع أم لا. واضح؟ إذن فكلام ابن عمر عبد الله بن عمر لا يتعارض يعني مع الحديث التي حدث بها النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن معاوية رضي الله عنه وأرضاه يعني خاف أن يلتبس يعني حديث عبد الله بن عمر بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويظن الناس بأن حديث عبد الله بن عمر يدل على أن الإمامة تجوز في غير قريش، إذن فأراد معاوية أن ينفي ذلك وأن يرفع ماذا؟ يعني هذا اللبس، ولهذا قال وأولئك جهالكم. ثم قال رضي الله عنه وأرضاه يعني في تمام كلامه قال فإياكم والأمانية التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقام الدين. نكمل يعني شرح بقية الحديث بعد أذان العشاء إن شاء الله تعالى. طيب نعود لشرح الحديث السابق. إذا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لما بلغه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بأنه يحدث بأنه سيكون ملك من قحطان أنكر معاوية ذلك، أنكر معاوية ذلك وقال يعني هذا الكلام لا يحدث به إلا الجهال، هذا مر معنا. طيب قال معاوية بعد ذلك فإياكم والأمانية التي تضل أهلها، يعني ما علاقة الكلام السابق بالأماني؟ يعني معاوية يعني يحذر من الأماني، الأماني جمع أمنية. قال الشراح يعني وجه ذكر معاوية رضي الله عنه لهذا المعنى لأن الحديث السابق بأنه سيكون ملك من قحطان قد يسمعه شخص من قحطان من قبيلة قحطان، وقد يكون يعني لهذا الشخص القحطاني يعني قد يكون له يعني شأن وأتباع فيطمع ماذا؟ فيطمع في الحكم والملك. إذن يقول في نفسه ما دام بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيكون ملك من قحطان فلما لا أكون أنا هذا الملك؟ واضح؟ إذن فحذر يعني معاوية من هذه الأماني التي يراها معاوية، وهي رؤية حق طبعا بأنها مخالفة للشرع. قال فإياكم والأمانية التي تضل أهلها، وهذه الأمانية وصفها معاوية بأنها مضلة لأنها مخالفة للشرع للأحاديث. لأن وصف الإيمان كما قلنا أن يكون من قريش لا من قحطان. ثم قال معاوية رضي الله عنه مبررا كل ما ذكره، كل ما ذكره. وتأملوا إخواني إلى تعظيم الصحابة والسلف للدليل. يعني معاوية وهو يقول هذا الكلام كان ملكا، كان ملكا، والملك يسمع له ويطاع، فبإمكانه أن يصدر أحكاما دون أن يعللها ويذكر أدلته. ولكن لا، مع أن معاوية صحابي جليل وفي وقت كلامه هذا كان حاكما وملكا، ولكن مع ذلك لما أصدر هذه الأحكام عللها واستدل لها، فقال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش، إن هذا الأمر، والمراد بالأمر هنا الحكم والخلافة والولاية، إن هذا الأمر في قريش. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الحكم لا يكون إلا في قريش، وما دام أنه في قريش فمعنى ذلك أنه لا يكون في قحطان. واضح؟ هذا هو استدلال معاوية بالحديث. يقول: فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش. ثم قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لا يعاديهم، والضمير يعود على قريش، لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه، إلا كبه الله في النار على وجهه. ولكن هذا الحديث ذكر استثناء، قال عليه الصلاة والسلام: ما أقاموا الدين. يعني الأمر في قريش بشرط، بشرط أن يكونوا مقيمين لدين الله جل وعلا، لأن الحاكم، الحاكم كما قلنا يعني من أعظم يعني مسؤوليته يعني إقامة الدين في الناس، إقامة الشريعة، يعني إقامة العدل، وفاقد شيء لا يعطيه. يعني لو كان حاكما هو في نفسه هو مضيع للدين، لا يقيم الدين في نفسه، فأنى له أن يقيمه في الناس. إذا كان الحاكم في نفسه ظالما جائرا فاسقا، أنى له أن يقيم العدل في الناس. إذن يعني يشترط في الحاكم أن يكون في نفسه عدلا مقيما للدين، وأما إذا كان غير ذلك فلا يصلح للحكم، سواء كان من قريش أو من غير قريش. إذن فالقرشي، إذن خلاصة الحديث أن القرشي أحق بالحكم وبالأمر ما كان ماذا يا جماعة؟ مقيما للدين، ما كان مقيما للدين. إذن فالحاصل أن هذا الحديث، هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب لأنه يدل على أن الأمراء من قريش، الأمراء من قريش، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الأمر في قريش. ولكن نستفيد من هذا الحديث يعني فائدة مهمة ثانية، وهي أن أهل قريش كما قلنا القرشي أو قريش هي أحق بالإمامة ما أقاموا الدين، ما وجدت فيه ماذا؟ الأهلية والكفاءة. فإذا غابت عنهم هذه الأهلية وهذه الكفاءة فإن الإمرة الخلافة تخرج عنه، يعني لا يصبحون أحق الناس بالخلافة. وهذا هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال: إن هذا الأمر في قريش، ولكن بشرط، قال عليه الصلاة والسلام: ما أقاموا الدين. إذن هذه فائدة مهمة نستفيدها أيضا من هذا الحديث. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: تابعه نعيم، وهو نعيم بن حماد الخزاعي الإمام المعروف المشهور، وإن كان نعيم بن حماد يعني إمام في السنة ولكنه ضعيف في الرواية، ضعيف في الرواية، ولذلك الإمام البخاري رحمه الله لم يذكره إلا في المتابعة، يعني ما تلقاش في إسناد متصل عند البخاري، يعني يذكره في المتابعة مثل هذه المتابعة. طيب، قال تبعه نعيم وهو ابن حماد عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن محمد ابن جبير. هذه المتابعة لماذا ذكرها الإمام البخاري؟ هذه فائدة حديثية إسنادية. هذه المتابعة علاش ذكرها الإمام البخاري؟ لأن في الإسناد السابق الإسناد المتصل ماذا قال فيه الإمام البخاري؟ قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال كان محمد بن جبير يحدث. إذن الصيغة، يعني هذه الصيغة التي وردت في الإسناد السابق قد توهم بأن الإسناد بين الزهري ومحمد بن جبير ليس متصلا، لأن الزهري لم يقل حدثني محمد بن جبير عن معاوية أنه بلغه كذا وكذا، لم يقل حدثني محمد بن جبير أو عن محمد بن جبير، لأن الزهري لو قال عن فعنعنته محمولة على السماع، لأن الزهري يا جماعة ما هوش مدلس، الزهري يعني ليس مدلسا ترد عنعنته، فإذا قال حدثني أو قال عن فروايته متصل. ولكن في الإسناد السابق لم يقل لا حدثني ولا عن، قال كان محمد بن جبير يحدث، ولذلك قد يقول قائل بأن هذا الإسناد ليس متصلا، فيه انقطاع بين الزهري ومحمد بن جبير، فأراد الإمام البخاري رحمه الله أن يبين بأن الإسناد السابق متصل، بأن الإسناد السابق متصل، ولهذا أورد هذه المتابعة التي فيها تصريح بتحديث الزهري عن محمد بن جبير، لأن العنعنة يعني عنعنة غير مدلس محمولة على السماع كما قلنا، ولهذا قال تبعه نعيم عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن محمد بن جبير. ثم ذكر الإمام البخاري تحت هذا الباب حديثا آخر، قال حدثنا أحمد بن يونس وهو أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي، قال حدثنا عاصم بن محمد وهو عاصم بن محمد بن زيد العمري، قال سمعت أبي، وأبوه هو محمد بن زيد ابن عبد الله بن عمر، هو محمد بن زيد ابن عبد الله بن عمر، قال سمعت أبي يقول قال ابن عمر، وابن عمر هو جد عاصم ووالد محمد ابن عمر هو جد محمد الراوي، لأن محمد كما قلنا هو محمد ابن زيد ابن عمر، هو محمد ابن زيد ابن عمر، فهو يعني جد الراوي. قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش. وهذا الحديث يعني يؤكد معنى الحديث السابق لما قال عليه الصلاة والسلام إن هذا الأمر في قريش. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الأمر في قريش، إذن يعني هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه الحاكم الشرعي، أن يكون ماذا من قريش، أن يكون من قريش، هذا هو معنى الحديث. قال لا يزال هذا الأمر في قريش، قال عليه الصلاة والسلام ما بقي منهم اثنان، وهذا يعني من باب المبالغة منه عليه الصلاة والسلام، حتى لو لم يبقى من قريش إلا اثنان، إلا رجلان، إلا شخصان، فهم أحق بالإمام، هذا هو معنى الحديث. فخرج الحديث يعني مخرج يعني المبالغة والتأكيد، فهذا الأمر أحق الناس به هم قريش، حتى لو لم يبق منهم إلا اثنان وإلا شخصان، ولكن بشرط كما قلنا أن توجد فيه ماذا؟ الكفاءة والأهلية، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: ما أقاموا الدين، ما أقاموا الدين. إذن هذا يعني مجمل، يعني ما تيسر يعني ذكره وشرحه في هذا الباب، وكنت أود يعني أن أشرح الباب الذي بعده، ولكن لا يسعنا ذلك لضيق الوقت، فنكتفي يعني بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.